الله تعالى قال وبعدها الاستفتاح. والاستفتاح قول المؤلف وبعدها قد يظن الظان أنها بعدها من الأركان، لكن حينما قال وهو سنة أي ليس بركن ولا واجب، فليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة، ولكنه سنة. وسمي الاستفتاح استفتاح أي يفتتح بها الصلاة. واختلف العلماء في موضعه، أكثر العلماء على أنه بعد تكبيرة الإحرام، وهناك طائفة من أهل العلم قالوا قبل تكبيرة الإحرام. الجمهور وهم الأكثر دليلهم حديث أبي هريرة قال يا رسول الله ما هذه السكتة التي تسكتها هنيئة، لحظة مدة يسيرة ما بين التكبير والقراءة. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فدل هذا الحديث على أنه كان يقولها بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. وأيضا حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما الحديث. أما أصحاب القول الثاني استدلوا بالآية وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه قالوا أتى بدعاء الاستفتاح ثم صلى كبر، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. فقوله وذكر اسم ربه فصلى أي في صلاته كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني معناه إذا انتهيت من قراءة القرآن تستعد، لا معناه ابتدأ، معناه ابتدأ، واضح الآن؟ فإذا كما قال ربنا عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، واضح؟ فالصحيح وما ذهب إليه أكثر العلماء على أن دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبير الإحرام وقبل القراءة، وقبل القراءة. وسمي الاستفتاح استفتاحا لأنه يفتتح به الصلاة، المقصود به القراءة، المقصود به القراءة. قال وهو سنة عند جمهور العلماء خلافا للإمام أحمد في رواية، وأيضا إسحاق بن راهويه وجماعة يرون بأنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وخلافا للإمام مالك الذي لا يرى بمشروعيته بل قال بدعة. ما دليله على ذلك؟ قال حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يستفتحون إلا بالحمد لله رب العالمين. قال ما ذكر دعاء الاستفتاح، ما ذكر دعاء الاستفتاح، فكان يراه بدعة، يراها بدعة الإمام مالك، وكلامه ليس بصحيح. فهذه الأدلة تدلنا على أن دعاء الاستفتاح سنة، على أن دعاء الاستفتاح سنة. وأما ما استدل به من حديث أنس فيحمل على ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ما لم يقرأه، إنما على ما جهر به. فهو كان يقول أسمعهم، يعني كان سماعه لهذا الافتتاح الحمد لله، ولم ينفي قراءة، ما قال ولم يقرأ ولم يقل، ولكن قال كانوا يستفتحون، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد للحمد لله رب العالمين. فالراجح هو مذهب الجمهور. وأما القول بالوجوب فهو قول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذه السكتة التي تسكتها، ماذا تقول؟ قال أقول، ما قال له قل أو قولوا أمره، وإنما قال أقول. فمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحفه قرائن يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. واضح؟ فدعاء الاستحباب فدعاء الاستفتاح سنة مستحبة. من لم يقلها صلاة صحيحة ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. قال: قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث ابن عمر، هذا حديث حديث أبي سعيد، وأيضا جاء من حديث عمر وهو في صحيح مسلم موقوفا عليه، وأيضا جاء من حديث أبي سعيد واختلف فيه، فمنهم من ضعف الحديث، نعم ضعفه جماعة من الحفاظ وحكموا عليه بالوقف، على عمر أنه قاله على المنبر، وقيل أنه قاله في غير منبر، فيما أظن والله أعلم، والشك مني. وهذا الحديث منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، والذي يظهر أن الصحيح فيه الوقف، لأن الوقف أصح من الرفع، الوقف أصح من الرفع، ومن قال به لا حرج، ومن قال به لا حرج. طيب، اختلف العلماء أيهم أفضل في الاستفتاح، أي دعاء أفضل في الاستفتاح، فذهب الإمام أحمد إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك هذا أفضل الاستفتاح. لماذا؟ قال: فيه تنزيه، تمجيد، ثناء، فالإنسان كلما ابتدأ بهذه الصلاة كان أفضل، لأنه قدم الثناء والتمجيد وغيرها. الجمهور على أنه دعاء أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين حقي، قالوا وهو أصح ما ذكر، وقد أخرجه البخاري ومسلم. والشافعي فضل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والإمام أحمد في رواية عنه وهو قول إسحاق بن راهويه وداود الظاهري وغيرهم يرون أنه ليس هناك أفضل، إنما الأمر فيه سعة، فمن قال بهذا فلا حرج، ومن قال بهذا فلا حرج، ولا أفضلية في هذا، وهذا هو الصحيح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، استفتح النبي بهذا واستفتح بهذا واستفتح بهذا، دل ذلك على أن الإنسان مخير، فهذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. المسألة الأخيرة وهي: هل يجمع بين الاستفتاح أم يكتفي بدعاء واحد؟ الجواب: يكتفي بدعاء واحد، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين دعائين، بل بعضهم يرى من المحدثات أن يجمع بين دعائين. فائدة: هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ الجواب: لا، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استفتح في صلاة الجنازة، إنما كبر فقرأ الفاتحة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه استفتح. وهذا قول أكثر العلماء خلافا لبعض الشافعية الذين استحبوه، والصحيح أنه لم يستفتح في صلاة الجنازة. واضح؟ قال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك، التنزيه اللائق بجلالك، يعني معنى سبحانك، نعم سبحانك والتنزيه، سبحانك هو التنزيه، وأنزهك عن النقائص. وليس التنزيه أن أنفي الصفات أو الأسماء أو الصفات الخبرية بزعمهم أنه تنزيه، كما يقول صاحب جوهرة التوحيد الأشعري: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صوره ورم تنزيها، أي وقصد بذلك تنزيها. هذا كلام باطل، أي نص يوهم التشبيه ماذا عليك؟ قال: إما أن تؤوله وإما أن تفوض أمره، تقول الله أعلم بالمراد، واقصد بهذا الفعل أنك تنزه الله. هذا خطأ، نعم باب التنزيه أي تنزيه عن النقائص، تنزيه عن النقائص التي لا تليق بالله تبارك وتعالى. قال وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. نعم بركة الاسم، فقوله ثناء عليك أي تنزيه مع الثناء على الله، نعم مع إثبات صفات الكمال ونفي عنه صفات النقص. ومعنى وتبارك اسمك أي البركة، البركة تنال بذكرك، فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل أراد البركة، إما بركة أخروية وإما بركة دنيوية. نعم قال وتعالى جدك أي جلت عظمتك. نعم الجد هو العظمة والغنى. قال وتعالى جدك أي على وعظم، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. انظر دعاء طيب فيه كلمات طيبة وثناء ومدح قوي جدا. نعم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي بعد دعاء الاستفتاح تبدأ بالاستعاذة. الاستعاذة معناها كما قال المؤلف معنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. نعم الشيطان يا أخوان مأخوذ من مادة شطن أي خرج، يقال شطن أي خرج، فلفظ الشيطان ليس معناه كافر، معنى الشيطان أي خرج عن عادته، خرج عن عادته. قيل أن اسمه إبليس، قيل أن اسمه إبليس، واضح الآن. وشيطان أي خرج عن عادته، فقد تطلق على إنسان شيطان ولا تقصد به أنه شيطان إبليس، ولكن شيطان أي خرج عن العادة. قال علي بن المديني لابن معين، هذا في غالب ظني أنه أتى لابن معين، قال له ائتني بمن يذاكرني الحديث، أو عبد الرحمن بن المهدي، قال فأتاه إما بعلي بن المديني أو عبد الرحمن بن المهدي، فتذاكر الحديث نحو 30,000 حديث مع الأسانيد. فلما انتهى قال أتيتني بشيطان، ما أتيتني ببشر. قال الإمام الذهبي معلقا يعني معنى هذا أنه شيطان أي أنه لم يتوقع هذا الحفظ، لم يتوقع منه هذا الحفظ. تخيل 30,000 حديث بالأسانيد، بالأسانيد، فذكر له الحديث كاملا هذه الحديث بأسانيد، فقال أتيتني بشيطان. وأيضا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمر أحدكم بين يدي المصلي فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. معنى كافر؟ لا، شيطان أي خرج عن العادة، خرج عن عادته، فإنه شيطان. قال العلماء جاءت رواية فإن معه شيطان، ويحمل رواية إنه شيطان أي خرج عن عادته، يعني ليس طبيعي، ليس بطبيعي. فإذا قلت الإنسان شيطان ليس معناه كافر أو تشبه، لا، معناه أنه خرج عن عادته الطبيعية، لأنه مأخوذ من مادة شطن، ومادة شطن أي خرج عن عادته الطبيعية. وقوله الشيطان أي الذي خرج عن عادته الطبيعية، الرجيم أي المطرود من رحمة الله، أي المطرود من رحمة الله عز وجل، واضح الآن. هذا معنى أعوذ بالله أي أستعيذ وألجأ إلى الله عز وجل من كيد هذا اللعين الشيطان الذي أبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى. طيب الاستعاذة اختلف العلماء في حكمها. المسألة الأولى فذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة لقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والراجح هو قول الجمهور أن الاستعاذة مستحبة إذا قرأت القرآن، أي يستحب لك القراءة. الدليل على ذلك، أي ما صرف الأمر إلى الاستحباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح آيات وسورا لم يذكر فيها الاستعاذة، فلو كانت واجبة لاستعاذة. المسألة الثانية، متى يقال الاستعاذة؟ قبل القراءة بإجماع أهل العلم أن الاستعاذة تقال قبل القراءة، أي قراءة القرآن بإجماع أهل العلم. المسألة الثالثة، أي الألفاظ أفضل في الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم إنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله هو العليم القدير، أو هكذا حديث استدل به الآن ما استحضر، من الشيطان الرجيم. الراجح أن هذه كلها اختلف فيها العلماء، والراجح أنه مخير أن يقول واحدا منها، أن يقول واحدا منها في الاستعاذة، إما أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الرابعة، هل الاستعاذة في كل ركعة؟ الجواب وهو قول الجمهور يكفي الركعة الأولى، ولو استعاذ في غيرها فلا حرج، يكفي في الركعة الأولى ولو استعاذ في بعضها الركعات لا حرج، لكن المستحب أن يأتي بالركعة الأولى. المسألة الخامسة، متى تقال الاستعاذة؟ قبل القراءة قلنا نعم، قد أخذناها. المسألة الخامسة، هل الجهر والإصرار بالاستعاذة؟ أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الاستعاذة تشر ولا تجهر، تشر ولا تجهر، أي أن حكمها الإصرار، ليس فيها جهر، ليس فيها جهر، فهي مستحبة، فهي تعتبر مستحبة، فهي تعتبر مستحبة. طيب، قال معنى أعود أي ألود وألتجئ، ألود وألتجئ أي أرجع إليك يا الله، معنى الاستعاذة أي الالتجاء والاعتصام، أي أرجع إليك يا الله وأعتصم بك من كيد هذا الشيطان الرجيم الذي يوسوس لعباد الله، والذي أقسم يمينا أنه سيغوي عبادك إلا عبادك الصالحين. فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي تلتجئ وتلجأ وتعود وتلود وتعتصم بالله عز وجل من هذا الشيطان، من هذا الشيطان، واضح. وهذه أيضا يستحب في القراءة، إذا قرأ الإنسان القرآن يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل جاء عن بعض العلماء أنهم كانوا يستعيذون قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول أيضا في الصلاة، قالوا لأن الصلاة تسمى قرآنا، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا يجوز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تكبر، ثم تكبر. لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، فقد جاء عن أبي هريرة هذا القول، وأيضا قال به جماعة من أهل العلم أنك إذا أردت أن تصلي أيضا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تصلي، ثم تصلي. قال وقراءة الفاتحة، أي بعدها قراءة الفاتحة بعدها، وتعرفون قبلها البسملة سيذكرها المؤلف. قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، والحديث تقدم معنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والفاتحة تعتبر ركنا من أركان الصلاة. طيب، معنى مسألة، وهي مسألة إدراك الركوع مع الإمام، هل هو إدراك للركعة أم لا؟ إدراك الركوع مع الإمام هل هو إدراك للركعة؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. أكثر أهل العلم بل حكى الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على أن إدراك الركوع مع الإمام يعتبر إدراكا للركعة. دليلهم في ذلك حديث أبي بكر أنه دخل المسجد فوجدهم ركعا فركع دون الصف، أي دون الصف أي ركع عند الباب، والصف كان قريبا من الباب، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع، فمشى أبو بكر وتقدم فدخل بين الصف، فلما انتهى من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد. طيب الحديث الذي في البخاري ليس فيه ذكر القصة، لكن القصة بكاملها أخرجها الإمام أحمد في مسنده أن أبا بكرة دخل ساعد وسمع قرع النعال، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس فقال من الساعد؟ أي من الذي دخل هو يسعى؟ لأنك تعرف أنت حينما تصلي ترى تسمع من يسعي في الصلاة للصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من الساعي؟ فسكت القوم، فقال من الساعي؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، سعوت حتى أدرك الركعة فركعت دون الصف ثم بعد ذلك دخلت في الصلاة. انظر وصف له ما حدث له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. قال العلماء قوله زادك الله حرصا ولا تعد، كيف زادك الله حرصا ولا تعد؟ إذن هناك تقدير، هناك تقدير، زادك الله حرصا ولا تعد. إذا كان هذا حرص لماذا يقول لا تعد؟ قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قال هناك تقدير محذوف. تعرفون اللغة يعني إذا ما استطعت أن تقيم وزنها في الإعراب تقدر، فقال الطحاوي زادك الله حرصا على الإدراك، أي أنك حرصت أن تدرك هذه الركعة فزادك الله حرصا عليها، ولا تعد بالسعي الذي دخلت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون. قال ولو كان لم يدرك هذه الركعة لقال له أعد، ولكن قال له لا تعد، أي لا تعد للسعي الذي دخلت فيه، وقال له زادك الله حرصا. الرجل الذي أساء في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال له زادك الله علما وفهما ارجع فصلي، لأنه أساء في صلاته. وأما في هذا الحديث قال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي زادك الله حرصا على الإدراك ولا تعد بالسعي الذي دخلت فيه إلى الصلاة. وأما القول الثاني هو قول البخاري وجماعة من أهل العلم يرون أنه لا يدرك، والصحيح وما ذهب إليه أكثر العلماء بل حكاه الإمام أحمد وإسحاق إجماعا عن الصحابة. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه وهذا من ورع الإمام أحمد، الإمام أحمد ما يقول إجماع هكذا، ورع في الإجماع، قال فينقل إجماع الصحابة على أنه أدرك. وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه أثرا عن ابن مسعود أنه صلى فكان بجانبه أبو موسى أو أحد الصحابة فأدركوا الركعة، فلما سلم قام يريد أن يكمل الركعة فجره ابن مسعود فقال قد أدركنا قد أدركنا. وهذا ابن مسعود يعتبر من فقهاء الصحابة، يعتبر من فقهاء الصحابة، ما وجد مخالف من الصحابة، ما وجد مخالف من الصحابة يرى أن إدراك الركوع ليس إدراكا للركعة. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح أن إدراك الركوع مع الإمام إدراك للركعة. المسألة الثانية ما هو ضابط الإدراك، ما هو ضابط الإدراك، يعني متى يقال الإنسان أدرك؟ المسألة فيها أربعة أقوال. والصحيح أن الإدراك يكون بالطمأنينة، رأيت الإمام راكع اركع معه حتى تطمئن راكعا فهنا تكون قد أدركته. أما من قال تشبيحا أو قال بمجرد تكبيرة الإحرام حتى ولو رفع الإمام أو غير ذلك هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يسمى راكعا، لا يسمى راكعا، فهو إذا أدرك الركعة صار قد أدرك، إذا أدرك الركوع صار قد أدرك الركعة. وضابط الركوع هو الانحناء مع تمكين الراحتين والطمأنينة. والطمأنينة واضح. الصحيح أن إدراك الركعة يكون ماذا؟ بالطمأنينة، تأتي وتركع تطمئن هنا أدركتها. ثم إذا قال من سمع الله من حمده قد كفاك هذا الطمأنينة. المسألة الثالثة، إن شككت بالإدراك، قال الإمام النووي ألغها. إن شككت بالإدراك قلت سمع الله يعني ركعت فسمعت الإمام قلت سمع الله الحمد لله، هل أنا أدركت أو لا أدركت أو كذا؟ فقال النووي تلغيها، أي كأنك ما أدركته، أي كأنك ما أدركته. المسألة الرابعة، كم تكبر للإدراك؟ الجواب أنه أجمع العلماء على أنه تكبر تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرة الثانية فمستحبة. فإذا تكبر تكبيرتين، الأولى إحرام واجب ركني، الثانية مستحبة، تكبيرة الإدراك تسمى تكبيرة الإدراك. المسألة الخامسة، متى تكبر تكبيرة الإحرام؟ نقل النووي الإجماع على أنه يكبر وهو قائم، فمن كبر وهو منحني صلاته باطلة، صلاته باطلة. قال أنا أريد أدرك، يقال له لا، استتب قائما ثم كبر ثم اركع. أما أنك تركع فتقصد بذلك إدراكا هذا ليس بصحيح. واضح الآن؟ قال النووي ولو كبر وهو راكع ويريد بها تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، أو كبر يريد بها الإدراك صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه ما نوى تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة ركنية، فإذا لم يأتي بها فصلاته باطلة. واضح؟ لأننا نرى بعض الناس هداهم الله يكبر وهو منحني، الله أعلم ما هي نيته، هل نيته الإدراك أم نيته تكبيرة الإحرام؟ إن قال نيتي الإدراك صلاتك باطلة الذي صليتها كلها، يجب عليك أن تعيد. وإن قال أريد بها تكبيرة الإحرام يقال له صلاتك باطلة لأنك ما كبرت قائما. إذن دخلت ووجدت الإمام راكع أقف فأقول الله أكبر، فآتي بتكبيرة الإحرام، ما يشترط لي أن أضع يدي، ما يشترط، ثم بعد ذلك أكبر تكبيرة الإدراك. أما بعضهم يأتي منحني ويكبر هكذا وهو منحني يجري جريا، لا يا أخي، ما أمرنا بهذا، هذا تكلف، فما أدركتم فصلوا، ائت وعليك السكينة. واضح الآن؟ فتكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تكبر تكبيرة الإدراك، تكبر تكبيرة الإدراك. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.